لقد تنفس صبح هذا المشروع الإنساني الحضاري العظيم السلام عليك أيها النبي. وبدأت قصته بعد شوق كبير عمر به فؤادي، عليك سلام الله ما فاح من شذا، فأنت الهوى والحب والشوق والبشرى. السلام عليك أيها الكريم الذي بذل المعروف وأطعم الجائع وجاد على الناس وقرى الضيف وحمل الكل وأغاث الملهوف وأعان على نوائب الدهر. السلام عليك أيها الرحيم الذي فاض قلبه رقة وامتلأ رحمة، فكان أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم، واستحق أن يشيد به أرحم الراحمين عز وجل بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقصر رسالته صلى الله عليه وسلم على الرحمة فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك أيها النبي العظيم والرسول الكريم والإمام الرحيم. أهل العلم أذعنوا، وأهل الفقه ذهلوا، وأهل اللغة شدهوا، وأهل الأدب عجبوا، وأهل الشعر طربوا، وأرباب الفن هاموا، والكتاب بهروا، والملوك طأطأوا لك الرؤوس، والمحبون جادوا بالنفوس. ومع كل ما آتاك الله من العظمة وما أعطاك من الهيبة وما بلغك من المجد والعز، ظهرت في أجمل ثياب التواضع وأنبل أخلاق التسامح وأرقى مظاهر الزهد وأصدق مناظر العبودية.